تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم. باب البيع، وهو لغة مقابلة شيء بشيء، وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بحمد الله تعالى وتوفيقه أنهينا الكلام على مبحث العبادات، على مبحث ربع العبادات من كتاب فتح المعين، شرح قرة العين للإمام الكبير الشيخ عبد العزيز المليباري رحمة الله عليه، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الفقيه المكي المعروف. ووصلنا إلى مبحث البيع، بعضهم يعبر بالبيع، بعض المصنفين يعبر بالبيوع. والبيع مصدر، باع يبيع بيعا، والمصدر يستوي فيه المثنى والجمع والواحد، ولذلك قالوا إن المصدر لا يجمع ولا يثنى، لكن إذا رأينا المصدر مجموعا كما في بعض التعابير يقول مثلا البيوع، كما في أبي شجاع يقول كتاب البيوع وأحكامها أو أقسامها. فالمراد يعني لماذا جمعنا البيوع مع أن المصدر لا يجمع ولا يثنى ما يجمع؟ قال هنا باعتبار الأنواع، لأن البيع له أنواع، هناك بيع صحيح، هناك بيع فاسد، لهذا جمع باعتبار الأنواع. إذن لا بأس بجمع المصدر إذا كان باعتبار الأنواع. البيع في اللغة هو مقابلة شيء بشيء، مجرد المبادلة أو المقايضة أو المقابلة يسمى بيع. ومنه قول الشاعر: ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم، ولا أسلمها إلا يدا بيدي. هذا لغة. وأما من جهة الفقه أو عند الفقهاء فهو كما قال مقابلة إيش؟ شيء مال بمال، مال مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، على وجه مخصوص. أو نقول مقابلة ثمن بمثمن على وجه مخصوص، مال بمال، مقابلة مال بمال. يعني قد يكون البيع مقايضة، كأن يبيع مثلا كتاب بكتاب، والكتاب مال لأنه مملوك، والمال كل ما يملك، كل ما يملك فهو مال، يعني ليس المال خاص بالفلوس. وقد يكون البيع مقابلة ثمن بمثمن، ثمن إذا كان فلوس مثلا اشتري بها شيء، بضاعة معينة. نعم. وإذا كان مقايضة فكل من البدلين يقال له ثمن، إذا كان كتاب بكتاب مثلا أو ثوبا بثوب، كل واحد من الاثنين يقال له ثمن، لأن هذا ثمن لهذا، وهذا الثوب ثمن لذاك الثوب. لكن لا مطلقا مقابلة مال بمال، لا مطلقا، بل إنما يعتبر بيعا صحيحا إذا كان بشرائط وأركان مخصوصة. ولذلك قال على وجه مخصوص، يعني بشرائط وأركان معينة. نعم. هذا من حيث التعريف. نعم، هذا هو تعريف البيع عند الفقهاء. نعم. والأصل فيه قبل الإجماع آيات، يعني هو من حيث الدليل، الأصل يعني الدليل، الدليل على مشروعيته قبل أن يجمع المسلمون، والمسلمون لا يجمعون إلا على نص، الإجماع لا يكون إلا على نص، سواء كان هذا النص كتاب أو سنة، وسواء كان منطوقا به مذكور يعني، وسواء أو غير مذكور. قد يكون أصل الإجماع يعني النص الذي اعتمد وقام عليه الإجماع غير مذكور، لكنه مفهوم عند المجمعين، فالمجمعون ما أجمعوا إلا بناء على دليل، على نص من كتاب أو سنة، وإن لم يذكروه وإن لم يكن مذكورا في اللفظ. يعني الأصل في جواز البيع قبل الإجماع آيات وأحاديث. الآيات قوله تعالى، كقوله تعالى وأحل الله البيع. وأحل الله البيع يعني البيع حلال، وهذا محل الشاهد. أما حرم الربا هذا شاهد على إيش؟ حرمة الربا، والربا بيع، لكن يدخله بعض ما يفسده بحيث يكون ربا، يعني ينتقل من كونه بيع حلال إلى بيع ربوي فيكون حراما. نعم. وأخبار كخبر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب، فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. هذا من جهة الحديث، هذا حديث دليل، فيه دليل على مشروعية البيع، بل هو من المكاسب الطيبة، وأطيب منه عمل الرجل بيده العمل، لأن جهده كبير، الفلاحة، الصناعة مثلا، الحرف الأخرى. نعم. ثم بعد ذلك كل بيع مبرور، أي كل بيع لا خداع فيه ولا غش فيه ولا ربا فيه. نعم. أي لا غش فيه ولا خيانة. نعم. يصح البيع بإيجاب من البائع. يعني الآن انتهينا من تعريف ومن دليل صحة البيع، ننتقل إلى الأحكام. قال يصح البيع صحيح، لكن بشرط، بإيجاب وقبول. طبعا هذه ليست شروط، إنما هي أركان، لكن قد يعبر عن الشرط بأنه ما لا بد منه، ويعني حتى أحيانا يطلق الشرط على الركن ويطلق على الركن شرط، يعني أنه لا بد من إيش؟ من الإيجاب والقبول. لا بد من إيجاب وقبول. الإيجاب من البائع، كأن يقول بعتك هذا الشيء، والقبول من المشتري، لأن البيع لا يصح إلا عن تراضي، إلا على سبيل التراضي، إنما البيع عن تراضي، والتراضي لا يعرف إلا عن طريق اللفظ. يعني كيف نعرف أن البائع رضي ببيع سلعته للمشتري وأن المشتري قبل الشراء؟ يكون ذلك عن طريق الإيجاب، يعني قول البائع بعتك، وقول المشتري قبلت أو اشتريت. نعم. يصح البيع بإيجاب من البائع ولو هزلا، ولو على يصح البيع بإيجاب من البيع ولو على سبيل المزح أو الهزل. قل بعتك هذه السيارة بألف دينار، وقال المشتري قبلت ذلك البيع أو اشتريته، ثم قال البائع أنا كنت مازحا، هذا لا ينفع، البيع صحيح. لكن هنا يدخل الخيار، خيار المجلس، يعني يجوز للبائع حتى لو كان هازلا أن يقول أنا لي الخيار المجلس أني أترك البيع، يعني ما أبي. لكن لو قام المشتري وخرج من المجلس أو قام من المجلس لزم البيع، ولا ينفعه، لا ينفع قول البائع أنه والله أنا يعني فعل ذلك من باب الهزل، لأن الطلاق والعتاق والبيع يجوز حتى لو عن طريق الهزل، يقع عن طريق الهزل أيضا. نعم. وهو ما دل على التمليك دلالة ظاهرة. الصيغة المعتبرة في البيع صيغة الإيجاب والقبول، إما أن تكون صريحة كبعتك هذا الشيء، بعتك هذا صريح في البيع، ملكتك هذا الشيء هذا صريح بكذا، بعتك هذا الثوب بكذا، ملكتك هذا الثوب بكذا، هذه صرائح في البيع لا تحتاج إلى نية. وهناك ألفاظ يقع بها البيع لكن عن طريق الكناية، كان يقول جعلته لك بكذا، خذه بكذا، هو لك بكذا. إذا قصد بذلك البيع انعقد البيع، وإن لم يقصد بذلك لم ينعقد. نعم. إذن العبارة أو الإجابة القبول لا بد منهما في البيع. سيأتي معنا كلام على أنه لو يعني بيع المعاطات هل يصح ولا لا؟ بيع المعاطات بأن يقول واحد يقول في عندك الحاجة الفلانية، يقول نعم هات خذ كم كذا كم حقها، يعطي الفلوس ويمشي، ما في لا إجابة ولا قبول. هذا حكمه هو طبعا أصل المذهب ما يصح، لكن أفتى بعض المتأخرين بصحة ذلك، لأن السلف كانوا يتبايعون، ربما تبايعوا من غير أن يقول بعضهم لبعض بعتك واشتريت، وهو رأي الأئمة الثلاثة غير الشافعية، وفيه تيسير على الأمة. وهو لكن أصل المذهب لا يصح. بعضهم قال، بعض فقهاء المذهب قال يصح في المحقرات الأشياء الزهيدة، أما في الأشياء الثمينة لا يصح بالمعاطات، بل لابد من إيجاب وقبول. نعم. لكن الذي عليه الآن الفتوى أنه الناس يتبايعون بالمعاطات سواء كانت الأشياء ثمينة أو حقيرة. نعم. كبعتك ذا بكذا أو هو لك بكذا، وملكتك أو وهبتك ذا بكذا، وكذا جعلته لك بكذا إن نوى به البيع. إذا جعلتها من باب الكناية. نعم. وقبول من المشتري ولو هزلا. كما أن الإجابة من البائع يصح هزلا، القبول من المشتري يصح ولو هزلا. نعم. وهو ما دل على التملك يعني كذلك. الإجاب ما دل على التمليك، والقبول من المشتري ما دل على التملك. نعم. كاشتريت هذا بكذا وقبلت أو نعم. رضيت أو نعم. أخذت أو تملكت هذا بكذا، وذلك لتتم الصيغة الدال على اشتراطها قوله صلى الله يعني عليه. إنما اعتبرنا هذه الصيغة، صيغة الإيجاب من البائع والقبول من المشتري، سواء كانت صريحة أو على سبيل الكناية، إنما اعتبرنا ذلك وأوجبناه في البيع لتتم الصيغة الواجبة الدال على وجوبها قوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ماذا قالت؟ قوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراضي. عن تراضي. طبعا البيع لا يصح على سبيل الإكراه أو الغصب، إنما يكون على طريق على سبيل التراضي. والتراضي كيف ما نعرف أن الرجل هذا البائع يعني يرغب في البيع أو المشتري يرغب بالشراء إلا عن طريق العبارة اللفظ، سواء كان صريحا أو كناية، ولذلك أوجبنا الصيغة في عقد البيع. نعم. والرضا خفي فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ. نعم. فلا ينعقد بالمعاطات لكن اختير. فلا ينعقد البيع بناء على ما قلناه، وأنه لا بد من الصيغة المشعرة بالتمليك والتملك، يعني طبعا أخذ من الحديث، بناء على ذلك فلا ينعقد البيع بالمعاطات. قال إيش؟ واختير. ها؟ لكن اختير الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بها فيه كالخبز واللحم. لكن قال لكن اختير الانعقاد. الانعقاد اختار بعضهم انعقاد البيع وصحته، يعني بكل ايش؟ ما يتعارف ايش البيع بها فيه. إيه؟ لا، هنا عندك عبارة البيع كل ما يتعارف البيع، يعني اختير بعضهم اختار أن البيع يصح بكل عبارة تعارف الناس على أنها تدل على البيع أو على الشراء، ولو كانت هذه العبارة مثلا خذ أو أعطني أو هات، يعني مو شرط يقول بعتك أو اشتريت. نعم. فأي عبارة تعارف الناس عليها واعتبروها دليلا على الرضا في البيع والشراء ينعقد بها البيع، فيدخل في ذلك المعاطاة. يعني الذي اختار هذا قال هو الإمام النووي، نعم، لكن النووي المعروف عنه أنه اختار ذلك في المحقرات، الأشياء الزهيدة أو الحقيرة كالخبز مثلا، الأشياء الخبز والأشياء البسيطة، يعني واحد يروح يجيب له ربطة خبز مثلا من البقالة يقول كم هات أعطيني ربطة خبز، يعطيه 50 فلس ويمشي بدون بعت ولا اشتريت، وما في داعي يقول بعتك هذه الربطة مثلا ب50 فلس، وهذا يقول اشتريتها، ما في داعي لأن الأشياء هاي بسيطة. نعم. كالخبز واللحم. واللحم هنا دون نحو الدواب والأرض. أما الأشياء الثمينة، واحد يبيع له ناقة ولا ثور أو سيارة أو أرض عقار بيت دكان، هذا ما يمشي الحال أنه يعطي كم مثل يقول كذا خذها. هذا النووي رحمة الله عليه يقول لا، هذه الأشياء الثمينة لابد من عبارة صريحة في البيع، يعني صريحة في البيع وصريحة في الشراء، أو حتى كناية مثلا هو جعلته لك بكذا ويقول أنا قبلت أو يعني اشتريت أو نحو ذلك. نعم. دون نحو الدواب والأراضي. نعم. فعلى الأول المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد. إذا قلنا بالأول أنه لابد من الإجاب والقبول وأن المعاطاة لا ينعقد بها البيع كما هو الرأي الأول الصحيح في المذهب، يعني المعتمد والمشهور في المذهب، فالأشياء المقبوضة المشترات بهذه الطريقة، طريقة المعاطاة يعني من غير إجاب وقبول، هذه يعني قبضها فاسد ولا تكون ملكا للمشتري، لأن قبضها عن طريق يعني عن طريق فاسد. إذا كان القبض الشراء عن طريق فاسد لا يملك المشتري هذا الشيء المبيع، لأن البيع الصحيح ينقل الملكية من البائع إلى المشتري، فإن كان البيع صحيحا كان نقل الملكية صحيحا، والمشتري يتملك هذا المبيع وتصبح اليد له بدلا عن البائع. أما إذا كان النقل فاسد، طريق النقل فاسد يعني ليس يعني بطريق صحيح، يعني كالعبارة أو عبارة بعتك أو اشتريت أو نحو ذلك، فالنقل غير صحيح ولا يملك المشتري هذه الحاجة أو السلعة التي اشتراها ويده عليها، يعني ليست يد مالك على ملكه. نعم. وليس له أن يتصرف فيها، بل عليه أن يردها لصاحبها إذا كانت موجودة، وإن تلفت رد قيمتها، وعلى البائع أن يرد الثمن لأنه أخذه بوجه غير صحيح. يعني كما أن المشتري لا يملك المبيع إذا لم يكن عن طريق الإيجاب والقبول الصحيحين، كذلك البائع لا يملك الثمن. هذا بناء على إيش؟ على المشهور والمعتمد في المذهب. إذا مشينا على رأي الإمام النووي الذي اختار أن المعاطاة جائزة في المحقرات فقط لا في الدواب والأراضي، بناء على ذلك فإن المشتري يملك الأشياء المحقرة مثل اللحم والسكر والشاي والخبز وهذه الأشياء البسيطة يملكها، تصبح ملكه عن طريق المعاطاة، لكن الدواب والأراضي وغير ذلك مثلا الثمينة ما تملك عن طريق المعاطاة. إذا مشينا على رأي آخر يعني لبعض الفقهاء الشافعية، نعم، وهو انعقاد البيع بما تعارف عليه الناس وعدوه يعني وسيلة للبيع والشراء، فإن طبعا البيع يصح بالمعاطاة ويترتب عليه ملك المشتري للمبيع وملك البائع للثمن. نعم. أي في أحكام الدنيا، أما في طبعا هذا قال لا يملكه وهو بيع فاسد، ولا يملكه هذا في الدنيا، في الدنيا، لكن عند الله سبحانه وتعالى لو أن الناس تبايعوا بهذا الشكل يعني بدون إيجاب وقبول، طالما في تراضي بينهم، تراضي، ما أحد راح يسأل أحد في الآخر يوم القيامة، ما أحد يحاسب على شيء من ذلك، لا البائع يحاسب المشتري أو يطالب المشتري لأنه رضي بأن يدفع إليه هذه السلعة ولو لم يقل بعتك، ولا المشتري يحاسب البائع على الثمن لأنه أقبضه برضاه. إذن لما نقول هذا بيع فاسد وأن المشتري لا يملك السلعة بهذا البيع الفاسد، هذا فيما يتعلق بأحكام الدنيا، يعني لو ذهبوا إلى المفتي وقالوا سألوا قال لا هذا بيع فاسد وعليكم أن تجددوا الصيغة أو نحو ذلك، لكن يوم القيامة لا، ما في شيء، طالما حصل على الرضا يعني ما ليس من باب أكل أموال الناس بالباطل لأنه عن رضا. نعم. أما في الآخرة فلا مطالبة بها. نعم. ويجري خلافها في سائر العقود وصورتها، يعني هذه الـ الإيجاب والقبول لا بد منه، ليس في البيع فقط بل في جميع العقود، في السلام طبعا، في الإجارة كذلك، قل أجرتك هذا البيت بكذا، والثاني يقول قبلته مثلا. لابد من الصيغة في جميع العقود، ومن ثم فالمعاطاة لا تصح في، كما لا تصح في البيع بناء على المعتمد، لا تصح أيضا في بقية العقود، بل لابد من الصيغة الواجبة في عقد الإجارة وغير ذلك، فلا يكفي بالمعاقة. لما كم يعني تأجر هذا البيت، يقول مثلا 100 في الشهر، طيب يقول خذ هاي 100 ويأخذ البيت ويسلمه من غير صيغة يعني بالمعاطاة. احنا قلنا انه المعتمد في المذهب ان الصيغة هاي لابد منها، الصيغ كلها المعتبرة في العقود لابد منها، وان المعاطاة في العقود ما يكفي، هذا بناء على المعتمد، لكن بناء على الفتاوى يصح بكل لفظ يشعر بالرضا. نعم. وصورتها أن يتفق على ثمن ومثمن وإن لم يوجد لفظ من واحد. هذه صورة المعاطاة، وصورتها أي المعاطاة أن يتفق البائع على ثمن ومثمن، يقول مثلا هذا بكم، كم تبيع هذا، يقول لك 10، تقول 10، إذن اتفقوا على ثمن وهو 10 والمثمن وهو السلعة، فيعطي 10 ويأخذ السلعة من غير أن يقول البائع بعتك، ولا يقول المشتري اشتريت أو قبلت. هذه صورة المعاطاة. ولو قال متوسط للبائع، شخص ثالث، يعني شخص ثالث غير البائع والمشتري، متوسط يعني واسطة، أو شخص ثالث دخل بين البائع والمشتري، أي مثل الدلال يعني، فقال الدلال للإيش، للبائع، بعت مثلا، قالوا هذه كم السيارة، كم السيارة، قالوا السيارة 500، صار 500، قال الدلال للبائع بعت بال500، قالوا نعم، قال للمشتري اشتريت بال500، قال نعم، يصح هذا. نعم. فكأن الدلال أو الواسطة وكيل عنهما، نعم، وهو قد حصل الرضا من البيع، وقد عرف الثمن والمثمن، وكلام الدلال أو الواسطة لقوله للبائع بعت، قال نعم يعني بعته، كأنما قال بعته. والمشتري لما قال له الدلال اشتريته، قال نعم كأنما قال اشتريته. خلاص هذا اللفظ، هذا إيجاب قبول. نعم. فقال نعم أو إيه، أو إيه بدل نعم، لأن إيه أيضا حرف إيجاب مثل نعم. نعم. وقال للمشتري اشتريت، فقال نعم صح. إيه نعم صح البيع. نعم. ويصح أيضا بنعم منهما لجواب قول المشتري بعت والبائع اشتريت. أيضا يصح بقول المشتري يقول البائع بعت يقول نعم، والمشتري يقول اشتريت يقول نعم، يعني كأنما قال بعت وكذا يقول اشتريت، يصح هذا. قال ومثلها جير. جيري إيه، جيري بمعنى نعم. هاي حروف التصديق في اللغة العربية، نعم وبلى وأجل وجيري وإن، حتى إن حرف إيش تصديق، يعني كما دليل هذا. طبعا احنا انتقلنا إلى اللغة العربية، يعني أن جاء رجل أعرابي إلى ابن الزبير عبد الله بن الزبير يسأله شيئا فلم يعطه، فقال الأعرابي لابن الزبير لعن الله ناقة حملتني إليك. قال إن وصاحبها، ابن الزبير قال نعم وصاحبها أيضا لعنه الله. هنا يقول ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إن، يعني نعم. هاي إن أيضا تأتي حرف تصديق، نعم وبلى وأجل وجيري وإن، هاي خمسة كلها حروف تصديق يصدق بها الكلام. نعم. نعم. ولو قرن بالإيجاب أو القبول حرف استقبال كأبيعك لم يصح. أي نعم، هو يعني صيغة الإيجاب لابد أن تكون منجزة، بعتك بعتك، وصيغة أيضا القبول لابد أن تكون منجزة، اشتريت أو قبلت. لكن أما إذا كان قد اقترن بصيغة الإيجاب أو القبول حرف استقبال، كأن قال البائع سأبيعك أو سوف أبيعك هذا الشيء، أو قال المشتري سوف أقبل أو سوف أشتري، لم يصح، لأنه ما في تنجيز، ما في فيه يعني وعد، هذا اسمه وعد بالبيع ووعد بالقبول، لا يوجد تنجيز. والمراد أو المقصود من الصيغة في العقود هو التنجيز، يعني هو إخبار، صيغة العقود إخبار مشوبة بالإنشاء، بعت يعني ظاهره خبر إنه بعته في الزمن الماضي واشتريت مثلا، لكن ليس المقصود من بعته أن الإخبار أنه يبيع، أنه قد باع في الزمن الماضي، ليس المقصود الإخبار، بل المقصود أنشئ البيع الآن، يعني هو إخبار مشوب بالإنشاء. نعم. فبناء على ذلك إذا كان إخبارا مشوبا بالإنشاء، إذا تمحض للمستقبل سأبيعك أو أبيعك في المستقبل مثلا، هذا لا ينعقد به البيع. نعم. نعم. قال شيخنا ويظهر أنه يغتفر من العامي نحو فتح تاء المتكلم. يعني ابن حجر رحمة الله عليه قال أنه بالنسبة للعامي الذي لا يعرف اللغة، لا يجيد اللغة العربية، إذا قال بعتك، ها بعتك ما معنى، يعني باعه هو نفسه ويقول بعتك هالشيء هذا، هو لما المفروض يقول بعتك أنا، ما يقول إذا قال العامي وبعتك هذا الشيء يصح، لأنه مقصوده أنه يبيع، يعني لا يضر فتح التاء في بعت. نعم. بالنسبة للعامي طلقتك يقع الطلاق، طالما في خطاب. نعم. وشرط صحة الإيجاب والقبول كونهما بلا فصل بسكوت طويل. ما ذكرنا الإيجاب والقبول، قلنا لابد منهما، لابد من الإيجاب والقبول، إما صريحا أو كناية. لكن احنا قلنا هو البيع، في تعريف البيع ماذا قلنا في تعريف البيع؟ مقابلة شيء بشيء على وجه مخصوص. يعني ما يكفي أن يقول البائع بعتك والمشتري اشتريت فقط، بل لابد من شروط أخرى تصحب هذه الصيغة. من هذه الشروط عدم الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول. فلو قال البائع المشتري بعتك والمشتري سكت، ما سكت عن إعياء ولا كان يسعل ولا كان، ما في مانع من الجواب، فتأخر تباطأ في الجواب، ما يصح البيع، لابد من تجديد الصيغة مرة أخرى. أما إذا كان مثلا قد عطس، أو مثلا كان يسعل مثلا، أو أنه مثلا قال، بدأ كلامه ببسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشتريت، لا يضر هذا. إذن الوصل بين الإجابة والقبول لابد منه، والوصل والفصل مبطل، الفصل مبطل إذا طال عرفا، يعني بحيث إذا طال عرفا يعني بحيث يعد عند الناس الذين يستمعون إليهما، لما يسكت المشتري سكتة طويلة يقول الحاضرون، يقول هذا جزء ما راح يشتري لأنه سكت. يعني إذا كان السكوت بحيث لو يعني كان أحد موجود يقول هذا ما راح يشتري سكت، يعني أو أعرض عن الشراء، تبطل الصيغة، تبطل، لابد من تجديد الصيغة مرة ثانية. نعم. بسكوت طويل يقع بينهما بخلاف اليسير، أما السكوت القليل ما يضر. نعم. ولا تخلل لفظ أيضا لا، يعني لابد من أن يكون الكلام موصولا، لا يوجد سكوت طويل، وأن لا يتخلله كلام أجنبي ما له علاقة بالعقد. قال إيش؟ وأن لا يتخلل، ولا تخلل لفظ وإن قل، لفظ يعني أجنبي عن العقد، يعني لفظ، أي لفظ؟ لفظ وإن قل أجنبي عن العقد. هذا لابد أن تقف هنا، لا يكون بين الإيجاب والقبول لفظ أجنبي عن العقد، يعني ما له علاقة بالعقد. أما إذا كان اللفظ المتخلل بين الإيجاب والقبول لفظ من مصالح العقد فلا يضر، ما يضر أن يقول مثلا أنا يقول بعتك هذا الشيء، لكن بشرط أن تأتي لي برهن، رهينة أو كفيل مثلا، وصار يتكلم على شيء من مقتضيات، أو أنا أبيعك بمعجل لا بمؤجل. يعني إذا كان الفاصل بين الإجابة والقبول من ألفاظ لها يعني من مصلحة العقد، لها دخل في العقد، لا يضر. لكن إذا كان كلام أجنبي، كأن قال البائع بعتك، المشتري قال لإنسان أعطيني ماء، قبلت البيع، هذا ما هذا يقطع الوصل بين الإجابة والقبول، لأنه كلام أجنبي ما له علاقة بالعقد. قال هنا بقدر ما يقطع القراءة في الفاتحة، هو الزائد على سكتة التنفس، هاي بالنسبة للسكوت. نعم. طيب. أجنبي عن العقد بأن لم يكن من مقتضاه ولا من مصالحه، لا من مقتضيات العقد ولا من مصلحته، هذا يقطع الإجابة والقبول. نعم. ويشترط أيضا أن يتوافق معنى لا لفظا. أيضا من شروط صحة الإجابة والقبول أن يتفق في المعنى. فلو قال مثلا البائع بعتك هذا الشيء مثلا، فقال أو قال جعلته لك بكذا، قال المشتري قبلته بكذا، المهم يعني أن يتفق الإيجاب مع القبول يعني في المعنى، وحتى اللفظ إذا كان اللفظ مختلف لا يضر، المهم المعنى، المهم إيش المعنى، كل المعنى واحد. أما إذا اختلف معنى الإيجاب عن معنى القبول لم يصح البيع. ما يذكر له مثال؟ نعم. نعم. فلو قال بعتك بألف فزاد أو نقص، أو بألف حالة فأجل أو عكسه، أو مؤجلة بشهر فزاد، لم يصح للمخالفة. لا، هذا مثال للمخالفة، مخالفة بين الإيجاب والقبول. قال بعتك بألف، هو المفروض يقول قبلت أو قبلت بألف، لكن إذا قال بعت قبلت بخمسمائة ما يصح هذا، أو بعتك بألف صحيحة قال مكسرة قبلت بمكسرة، أو قال بعتك بمعجل ألف معجلة، فقال المشتري قبلت بألف مؤجلة، أو قال بعتك بألف مؤجلة إلى شهر، فقال قبلت أو اشتريت بألف مؤجلة إلى شهرين. يعني اختلف الإيجاب مع القبول في المعنى، اختلف في المعنى، لم يصح البيع في هذه الأحوال. نعم. وبلا تعليق فلا يصح. كذلك من شروط الصيغة أن تكون منجزة من غير تعليق، فلا يصح أن يقول إيش البائع للمشتري، فلا يصح معه كإن مات أبي فقد بعتك هذا، يقول ولا كان يقول البائع للمشتري في عنا أرض، يعني أنا إن مات الوالد فقد بعتك بكذا وكذا، بس يموت الوالد أو إن مات الوالد، يعني فمات الوالد ليس للمشتري الحق في المطالبة لأن العقد فاسد، يعني أنا معلق على موت الوالد، أو إن جاء شهر رمضان فقد بعتك، لأن مقتضى العقد التنجيز وهذا تعليق، والتعليق ينافي التنجيز فلا يصح البيع. فلا يصح معه كإن مات أبي فقد بعتك هذا، ولا تأقيت كبعتك ولا هذا. يصح كما لا يصح التعليق، تعليق البيع بموت أو بقدوم فلان أو بحلول الشهر الفلاني، كذلك لا يصح التأقيت في البيع، يعني أن يؤقت البائع البيع بمدة معينة، كأن يقول بعتك هذه السيارة مدة شهر وبعدين تردها إلي، هذا ما يصح، لأن الأصل في البيع نقل الملكية إلى المشتري، فتكون يعني تكون السلعة ملكا للمشتري ولا تتأقت بوقت محدد. نعم. كبعتك هذا شهرا. نعم. وشرط في عاقد بائعا كان أو مشتريا. نحن كنا نتحدث عن شروط الصيغة، عن شروط صح، كنا نتحدث عن إيش شروط صحة الصيغة، الآن ننتقل إلى شروط صحة شروط العاقدين، إلى شروط العاقدين. عندنا شروط للصيغة، عندنا شروط للعاقدين لكل من البائع والمشتري، عندنا شروط للثمن، الثمن نفسه لازم يكون له شروط، يعني لابد أن يكون الثمن يعني لا مثل الطاهر مثلا. نعم. وعندنا شروط للثمن أو المثمن يعني المبيع، يعني سواء كان الثمن أو مثمن، هذه كلها ستأتي معنا. بعد أن تحدثنا عن شروط الصيغة الآن ننتقل إلى شروط العاقدين، يعني البائع والمشتري، البائع له شروط والمشتري أيضا له شروط. نعم. وشرط في عاقد بائعا كان أو مشتريا، طبعا هو لما يقول شرط في العاقد، العاقد يشمل الاثنين، لأن كل من البائع والمشتري عاقد، وتقريبا هي شروط البائع هي تقريبا شروط المشتري، ولذلك قال شرط في عاقد سواء كان بائعا أو مشتريا شروط. هذا نشوف الشروط هذه ما هي. بائعا كان أو مشتريا تكليف. أولا التكليف يعني البلوغ والعقل، يعني أن البائع لابد أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا يعني غير مجنون. فالشخص الطفل الذي هو دون البلوغ بيعه لا يصح. يجي طفل عنده سيارة مثلا عمره دون البلوغ أو حاجة يبيعها لك ما يجوز تشتريها، لأن الطفل عبارته منتفية ساقطة ما يعني ليس لها أهمية في الشرع ساقطة. فلا يجوز أن تشتري من طفل شيئا ما يجوز. نعم. وكذلك ينبغي أن يكون عاقلا، إذا كان مجنونا أو مختل العقل بيعه لا يصح. والمشتري كذلك نفس المشتري لابد أن يكون بالغا عاقلا. لكن الناس يعني تسامحوا في الأشياء الحقيرة، يعني واحد يروح يجيب من المحلات يعني طفل صغير يجيب أشياء بسيطة يرسله أهله يعني فيأخذ أشياء بسيطة خبز أو غير ذلك، يعني هو في الدنيا لا مطالبة في ذلك. نعم. فلا يصح عقد صبي ومجنون. نعم. وكذا من مكره بغير حق. وكذلك يعني كما يجب يعني يشترط التكليف في العاقدين يشترط أيضا الرضا، فلا يصح بيع المكره ولا شراؤه. يعني رجل أكره على البيع فباع تحت الضغط تحت التهديد أو اشترى تحت التهديد لا يصح البيع ولا الشراء. نعم. وكذا من مكره بغير حق لعدم، لكن المكره إذا كان بغير حق، أما إذا كان الإكراه عن حق، الإكراه إذا كان عن حق فإنه يصح. مثاله إنسان عليه ديون للناس والغرماء يطالبونه بأموالهم، فالقاضي له الحق أن يرغم هذا الشخص المدين على بيع ماله وتأدية الديون. طبعا قد يكون هذا المدين ما عنده رغبة أن يبيع أمواله، فلكن القاضي له أن يكرهه على ذلك حتى يؤدي حقوق العباد. هذا إكراه بحق، هذا لا يضر، يعني يصح البيع في هذه الحالة. نعم. لعدم رضاه وإسلام لتملك. وكذلك من شروط العاقدين الإسلام، إذا أراد الشخص أن يبيع مصحفا أن يبيعه لمسلم، لا يجوز بيع المصحف لكافر، لأن الكافر لا يعرف للمصحف حرمته فيحتمل أنه يعرضه للإهانة، ويكون المسلم هو المسؤول عن ذلك لأنه باعه له. نعم. وإسلام لتملك. وكذلك لا يبيع المسلم السلاح للكافر، السلاح إذا كان السلاح الكافر يستعين به بهذا السلاح على قتال المسلمين لا يجوز للمسلم أن يبيع الكافر السلاح. نعم. وإسلام لتملك رقيق مسلم. وكذلك لا يجوز للمسلم أن يبيع العبد الرقيق المسلم، عبد مسلم لا يباع للكافر، لأنه لا يكون للكافر ولاية على المسلم حتى ولو كان عبدا. يجوز رهنه. أما الرهن يجوز، ويجوز إعارة المصحف عارية إذا كان المسلم يثق أن أو يطمئن إلى هذا الكافر أنه يرده أو أنه يطمع في إسلامه، يعني يطلع عليه ربما يتأثر بالإسلام أو بالقرآن. العارية ما يضر لأن ليس فيها تمليكا للمصحف، إنما الممنوع البيع. وكذلك بالنسبة للعبد يجوز رهنه ولا يجوز بيعه. نعم. لا يعتق عليه إلا إذا كان العبد يعتق على هذا الكافر كأن نبيعه ابنه، يعني المسلم باع كافر، هذا الكافر باعه، عفوا باعه مسلم هذا المسلم، يعني يكون عبد مسلم عند مسلم، عبد مسلم قد ملكه مسلم. أراد أبو العبد المسلم أو ابنه أن يشتريه من المسلم، يجوز للمسلم أن يبيع الابن لأبيه الكافر، الأب المسلم أو الابن المسلم أو الأب لابنه الكافر، لأن الكافر إذا ملك أصله أو فرعه، أو حتى المسلم إذا ملك أصله أو فرعه يعتق عليه فورا، يعني يصبح حرا، فيجوز بيع الابن الكافر، بيع الابن المسلم من أبيه الكافر، ويجوز بيع الأب المسلم من ابنه الكافر، يجوز لأنه يعتق عليه فورا، يعني يصبح حرا بمجرد البيع. كم بقي وقت؟ ما شاء الله، وين وصلنا الآن؟ وكذا يشترط أيضا إسلام لتملك مرتد على المعتمد، ولتملك شيء من مصحف. خلينا نقف هنا. نعم. وكذا إيش قال؟ وكذا. نعم. وكذا يشترط أيضا إسلام لتملك مرتد يعني على المعتمد، يعني حتى المرتد، احنا قلنا الكافر لا يجوز بيعه للمسلم، لا يجوز بيعه للكافر إلا إذا كان يعتق عليه، والمرتد كذلك، المسلم المرتد لا يجوز بيعه للكافر، يعني لا يقال إنه هذا كافر نبيعه لكافر، لا، لأن هذا الكافر مرتد أصله مسلم، فنحن نطمع بأنه يمكن يرجع للإسلام، وإذا لم يرجع للإسلام يقتل ويكون ماله فيء للمسلمين لبيت المال، فلا نمكن الكافر منه. نعم. على المعتمد إشارة إلى أن هنا خلاف، يعني أنه يجوز ما دام كافر مرتد يعني بالردة يجوز بيعه للكافر، في قول يجوز بهذا. نعم. لكن الذي في الروضة وأصلها صحة بيع المرتد للكافر. نعم، كويس. في روضة النووي يقول يجوز بيع المرتد للكافر لأن هذا كافر وهذا كافر. نعم. نقف. صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم. شيخ، الفاتورة ما تقوم الآن مقام الصيغة؟ طبع لك فاتورة وتدفع ويعطيك توقع. نحن نفتي بهذا، لأن المذاهب الثلاثة كلها أباحت، وعندنا قول خلاص كافي، ما في داعي للتشديد، وما دام ما في مطالبة في الآخر.